أكبر كبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين والولي الخمس وما حلف حالف بالله إذ يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقت تنزيل قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في نشرته وعبد الحميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد الله وأخرجه الترمذي عن عبد بن شهاب عبد الحميد به وقال حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هذا ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه. وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قال شيخنا الحافظ عن الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردوي وصحيح ابن حبان وطريق عبد الرحمن بن اسحاق كما ذكره شيخنا ففتح الله في اجله حبيب اخر هشام بن سعيد الطالقاني ابو احمد البزاز نزيل بغداد صدوق من صغار كان ينزل عنده على غير احد لا ما فيه لكنه هشام بن سعد واحد اثنين مش هشام بن سعد غير احد بن سعد ما فيه الا واحد وهذا واحد يعني يراد التحريف يشوفها ولا يشوفها نعم حديث ما اخر عبد الله بامر في التسبب الى شكل الوالدين قال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سالم بن ابراهيم عن حبيب بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر ان يكتم الرجل والديه قالوا وكما يكتم الرجل والديه قال يسب الرجل على الرجل ويسب أبا ويسب امه ويسب امه ويسب امه ويسب امه اخرجه البخاري عن احمد بن يونس عن ابراهيم بن كعب بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العبدي عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا وكان يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل لا يسب أباه قال لا يسب الرجل أبا الرجل لا يسب أباه ويسب أمه لا يسب أمه. وهذا فيه الحذر من التعرض بشكل الوالدين وأن الذي يشتم والديه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة عظيمة لأن هذا من أقبح العقوق. وهكذا إذا تسبب في ذلك فإنه اعتبر لائنا لوالديه والتسبب يشتم أباء الناس ويشتم أمهات الناس سباب إذا سب الناس سبوا وإذا سب أباء الناس سبوا أباء وإذا سب أمهات الناس سبوا أمه صار متعرضا لذلك فكان كالسب لهما لأنه تعرض لسبهما بأسباب جرأته على الناس وسبه للناس. فالواجب حفظ اللسان وألا تكون سبابا فإن المؤمن ليس باللحان ولا بالطعام ولا الفاحش ولا البذي فلا يجوز لك أن تكون لحانا يجب حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. قال عليه الصلاة والسلام إن اللحانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نسأل الله السلامة. الشيخ وان كان ابويه كافرين ولو كان كافرين لا يجوز يسبهم. نعم يدعو لهما بالهدايه وينصحهما يرفق بهما ويحسن اليهما. نعم نعم يسب ايضا كلها عطيه يسبها يسب عطيه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة وزيد بن الحاجي كلامتهم عن سعد بن ابراهيم منقول عن بنحوه لقال الترمذي صحيح وكتب الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعتداء المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث اخر في ذلك